حدث في رمضان. في 23 من رمضان من عام 31 هجرية وفي عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، انتصر المسلمون على الساسانيين بعد مقتل قائدهم يزد جرد بن شهريار آخر ملوك الفرس، وانتهت بذلك دولة الفرس. في 23 من رمضان من عام 584 توفي الشاعر السائر والأمير الفارس أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ المعروف بأسامة بن المنقذ، وهو أحد أبطال المسلمين في الحروب الصليبية. له ديوان شعري مطبوع مدح فيه صلاح الدين، وله مذكرات بعنوان الاعتبار. في 23 من رمضان من عام 220 ولد أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية. ولد في بغداد وتلقى تعليمه العسكري والديني بها، وبعدما شب لقب لفت الأنظار إليه بعلمه وشجاعته، ثم ولي مصر سنة 254 هجرية الموافق 868، ونجح في أن يقيم دولة قوية شملت مصر والشام والحجاز، ولا يزال مسجده الكبير في القاهرة شاهدا على ما بلغته دولته من رقي وتقدم. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، وما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود أرجوك لينا يا رمضان. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، وما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود أرجوك لينا يا رمضان. حلو يا حلو عيا الفرحانة بالفوانيس، وحاوية وحاوي مسحرتية وناس بتهيس، والكل تجمعوا تراويحك يركعوا في المغرب يفطروا على الأذان. يجمعوا تراويحك يركعوا في المغرب يفطروا على الأذان.